الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الوضوء وفروضه وصفته، ثم تكلم عن ما يقوم مقام عضو من أعضائه وهو المسح على الخفين، ذكر بعد ذلك نواقض الوضوء أي مفسداته التي متى ما عرضت عليه أبطلت حكمه، وصار الإنسان في حكم المحدث غير المتوضئ، وهي ثمانية كما ذكر المصنف رحمه الله. قال: خارج من سبيل مطلقة، هذا الأول من النواقض، الخارج من السبيل، والمراد بالسبيل جنس السبيل، فالمراد به السبيلان، مخرج البول والغائط، فإذا خرج منهما من الإنسان شيء فإنه ينتقض وضوءه مطلقا، سواء كان الخارج معتادا كالبول والغائط والريح، أو كان غير معتاد كما لو أنه خرج منه شيء من الدود والحصى، وهذا سيذكره أيضا بعد ذلك، أو نقول ذكره هنا حينما قال مطلقا، فيكون الخارج من السبيلين ينقض مطلقا، سواء كان معتادا كالبول والغائط ونحوهما، وقليلا كان أو كثيرا، أو كان غير معتاد كالدود والحصى ونحوها، فمجرد خروج الخارج من السبيلين هذا ناقض من النواقض. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، هذا الناقض الثاني. الناقض الثاني يقول الخارج من بقية البدن بقيدين، أن يكون كثيرا نجسا، وعلى هذا نقول بأن الناقض الثاني إذا خرج من غير السبيلين متى يكون ناقضا للوضوء؟ يقول من بول وغائط، هذه الصورة الأولى، إذا خرج من غير السبيلين بول أو غائط، من غير السبيلين بول أو غائط، فمثلا أجريت له عملية فخرج من معدته شيء من البول، فهنا ينقض ينتقض وضوءه، لأن السبيل أي إنما أغلظ حكمه وأعطي حكم النجاسة لأجل الخارج، فلما خرج البول من غير مكانه انتقض وضوءه، هذه صورة. الصورة الثانية قال: وكثير نجس غيرهما، إذا خرج شيء كثير ويكون الخارج نجسا ويكون غير البول والغائط، مثل ماذا؟ يقولون مثل ما لو خرج من الإنسان القي فإنه إذا خرج وكان كثيرا فإنه ينتقض وضوءه بذلك، وكذلك الدم، لو أنه خرج من الإنسان دم وكان الدم كثيرا فإنه ينتقض وضوءه. طيب لو كان يسيرا، مفهوم كلامه أنه لا ينتقض، ولذلك هنا قال: وخارج من بقية البدن، يعني من غير السبيلين، من بول وغائط، هذه الصورة الأولى. قال: وكثير نجس غيرهما، أي غير البول والغائط. الناقض الثالث قال: وزوال عقل، هذا الناقض الثالث، زوال العقل، تغطية العقل، وتغطية العقل تأتي بالنوم وتأتي بالسكر وتأتي بالإغماء والجنون، هذه الصور التي تعرض للإنسان فيزول معها عقله، أما النوم أما الإغماء والسكر والجنون فينتقض وضوءه مطلقا، قل ذلك الأمر أو كثر، طال أو قصر، وهذا حكي عليه الإجماع. بقينا في النوم هل ينتقض وضوءه؟ قال: إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. النوم قال ينتقض الوضوء، لكن استثني من ذلك حالة. لماذا قلنا أنه ينتقض به الوضوء؟ قالوا من لورود الأحاديث بذلك، ومنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن عفوا حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. قالوا فهذا يدل على أن النوم ينتقض به الوضوء. ثم أيضا قالوا أنه غالبا يزول معه الإحسان الإحساس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهو مظنة انتقاض الحدث. لكن استثني من ذلك صورة، قال إلا يسير نوم، هذا القيد الأول، أن يكون نوم يسير فخرج الكثير الذي يستغرق به الإنسان، وأيضا يكون من قائم أو قاعد غير متكئ ولا محتبي ولا مستند. فإذا وجد هذا بأن كان نوما يسيرا وكان نوما من قاعد أو من قائم، فإنه لا ينتقض وضوءه إذا كان يسيرا. ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما زال يناجيه حتى نام القوم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه الصحابة. قالوا فهذا يدل على أن النوم اليسير غير المستغرق من قاعد أنه لا ينتقض به الوضوء. قال وغسل ميت، هذا الناقض الرابع، غسل الميت، فإذا غسل أحد ميتا فإنه عليه بعد ذلك أن يتوضأ. قالوا والدليل ورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يأمرون غاسل الميت بالوضوء، وأيضا قالوا لأنه قد يعرض له أنه قد يمس فرج الميت، فهنا وهذا من النواقض كما سيأتي، فعليه أن يتوضأ. لكن من هو الغاسل؟ قالوا الذي يباشر تقليبه وتغسيله، الذي يباشر ذلك، فمن يعني قلبه وباشر غسله هذا هو الذي يصدق عليه أنه غاسل الميت. طبعا هنا عندنا حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والحديث إسناده ضعيف، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما أخذ في هذه المسألة لا بهذا الحديث الضعيف فقط، أو نقول لا بهذا الحديث، وإنما أخذ لما ورد عن الصحابة، لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا قبل قليل، ولذلك قال والوضوء يتوضأ، روي ذلك عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه معروف أنها من أصول أحمد، أنه استند على أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ففي هذه المسألة أخذ بقول الصحابة في هذه المسألة. وعلى كل حال هذه المسألة من المفردات في المذهب خلافا للأئمة الثلاثة الذين لا يأمرون غاسل الميت بالوضوء. قال وأكل لحم إبل، هذا الناقض الخامس، أكل لحم الإبل، فأكله ناقض من الوضوء، من ناقض من نواقض الوضوء، وهذا أيضا كما قلنا في المسألة السابقة، هذه المسألة أيضا من المفردات فهي خلافا للمذاهب الثلاثة. ما الدليل على ذلك؟ قال وردت أحاديث، ومنها قال صلى الله عليه وسلم حينما قيل له يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وهنا يقال أن طبعا والمسألة فيها حديثان كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وقد قال أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. هنا يقال النقض إنما يكون للحم الإبل دون بقية الأجزاء، لأن الحديث ورد بذلك. طيب وعلى هذا لبن الإبل، لبن الناقة، لبن الإبل لا ينقض الوضوء. طيب لو أنه أكل كبد الإبل فعلى المذهب لا ينتقض الوضوء، إنما النقض يكون للحم دون غيره. وعلى كل حال مسألة الكبد ونحو ذلك من الأجزاء هذه فيها خلاف، لكن المذهب ما ذكرناه أنه لا ينتقض وضوءه بأكلها. قال: والردة، هذا الثامن من النواقض، الردة. فإذا ارتد الإنسان فإنه فإذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه الوضوء مطلقا، قل وقت الردة أو كثر. فعل في أثناء ذلك ما يوجب الوضوء أو لم يفعل، فمجرد الردة عليه به أن يتوضأ. طيب، وهذا أيضا من المفردات خلافا للأئمة الثلاثة. قال: وكل ما أوجب غسلا غير موت من ما يوجب الوضوء موجبات الغسل، ولذلك قال: وكل ما أوجب غسلا غير موت، موجبات الغسل هذه يجب فيها الوضوء كما سيذكر بعد ذلك موجبات الغسل. لو أسلم الإنسان، لو أنه انتقل المني منه ولم يخرج، فإنه يجب أن يغتسل كما سيأتي، ويجب أن يتوضأ. وسيأتي أن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، وهل يشترط أن ينويه أو أنه يدخل فيه ولو لم ينويه. إذن هنا قال: وكل ما أوجب غسلا قال غير موت. فالموت إذا مات الإنسان يكفي أن يغسل ولا يحتاج إلى أن يوضأ، لأن الميت ليس تغسيله عن حدث. قال: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، نعم، هذا الناقض السابع وهو مس الفرج، مس الفرج وهو من النواقض. وهنا يقال أن النقض إنما يكون بمس الفرج دون مس الأنثيين أو ما حول الفرج، فإن الناقض إنما هو مس الفرج، لحديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره، وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ. فيعدونه ناقضا للوضوء سواء مس نعم، سيأتي في الناقض الآخر. قال: ومس فرج آدمي، نعم، فرج آدمي سواء مس صغيرا أو كبيرا، مس ذكر صغير أو ذكر كبير. وعلى هذا، على هذا، المرأة مثلا لو أرادت أن توضئ طفلها فمست فرجه، فعلى هذا على المذهب ينتقض الوضوء، ذكرا كان الممسوس أو أنثى، فالأمر أوسع من كونه للذكر. فالمرأة إذا مست فرجها أيضا انتقض وضوءها. لكن قال: متصل، متصل، فخرج ما لو كان الذكر مقطوعا فلا حكم له حينها. قال: أو حلقة دبره، أيضا الدبر إذا مسه فإنه ينتقض وضوءه بذلك. قال: بيد، بيد، فالنقض يكون فيما إذا مسه بيده، فخرج ما إذا مسه بغير ذلك. فالمماسة تكون بأن يمسه بيده، فلو مسه بغير ذلك كالذراع مثلا فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك. طيب، لو مسه من وراء حائل فإنه أيضا لا ينتقض وضوءه، إذ يصدق المس على ما إذا باشره من دون حائل. طيب، دليل هذا ما قلناه قبل قليل: من مس ذكره فليتوضأ، وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ. الناقض الثامن والأخير في من هذه النواقض قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. قبل قليل تكلمنا على ماذا؟ مس الفرج. هنا طبعا ومس الفرج لا يشترط أن يكون لشهوة أو لغير شهوة، فهو ناقض مطلقا لشهوة أو لغير شهوة. هنا المس لغير الفرج فقيده بما إذا كان لشهوة، ولذلك قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. وهنا الأمر اختلف في أمرين: الأول في أن يكون لشهوة أو لغير شهوة، الأمر الثاني أن يكون اللمس اللمس قالوا اللمس يكون هنا يكون باليد فقط، باليد فقط. نعم يكون مس الفرج يكون باليد فقط كما قلنا قبل قليل، لكن هنا يكون فيما هو أوسع من اليد. فلو أنه مس المرأة وباشر المس ولو بغير يده حصلت المماسة انتقض الوضوء، انتقض الوضوء حينها. قالوا الدليل قول الله تعالى أو لامستم النساء، لكن في الآخر قال من مس. وفرق بين المس وبين الملامسة، المس لابد أن يكون بمباشرة الكف، الملامسة مجرد الملامسة بين البشرتين بوجود الشهوة، ولذلك قال بلا، نعم لشهوة. وأيضا هنا نقول أن المس يكون بلا حائل، طيب لو وجد حائل فإنه حينها لا ينتقض الوضوء حينها. الخلاصة إذن النقض هنا يكون بشهوة ويكون من دون حائل، وحينها نقول سواء كان بالمس باليد أو بغير ذلك. قال لا لشعر وسن وظفر، هذه الأشياء إذا مست من، إذا مسها الرجل من المرأة فإنها لا تأخذ حكم البدن لأنها في حكم المنفصل، فلا ينتقض الوضوء بها. فلو مس الشعر أو الظفر فإنه لا ينتقض بها وضوءه لأنها كما قلنا تأخذ حكم المنفصل. قال ولا بها، يعني لو مس بهذه الأشياء، مس بشعره أو مس بظفره فهذه تأخذ حكم المنفصل. قال ولا من دون سبع، التي دون سبع لا حكم لها. فلو أنه مس جارية دون السبع ولو لشهوة فإنه حينها لا ينتقض وضوءه، قالوا لأنها ليست بمحل للشهوة. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، الذي ينتقض وضوءه اللامس دون الملموس، ولذلك قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ولذلك كما قلنا يعني إنما ينتقض الماس أو اللامس في هذه الصورة سواء كان ذكرا أو كان امرأة. طيب طيب هنا قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، هذه العبارة طبعا هذه على المذهب يقولون الملموس لا ينتقض وضوءه. طيب لماذا قال مطلقا؟ لأن المشهور من المذهب أنه مطلقا حتى ولو كان لغير شهوة. طيب من الذي ينتقض وضوءه؟ اللامس، وهذا هو المشهور من المذهب. وفي المذهب قول أنه إذا وجدت الشهوة فإنه ينتقض وضوءه، لكن الذي يعنينا هنا ما ذكره المصنف فهو المذهب أن الناقض الثامن اللمس لشهوة بدون حائل. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، من شك في طهارة. طبعا من المعلوم أن الشك عند الأصوليين يطلق على ماذا؟ عبد العزيز لم يترجح أحدهم الآخر. طيب هل هذا هو مراد هنا؟ نعم مطلق التردد، نعم مطلق التردد فهو أوسع من ذلك. طيب ماذا سيدخل فيه؟ غلبة الظن، يدخل فيه الظن. يعني حتى نقربها، لو كان واحد 50% و50% يقول أنا ما أدري هذا شك، لكن لو قال 70% أنا على وضوء و30% أنا على غير وضوء هذا هنا يدخل. طيب ما هي هذه المسألة؟ قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. فالمذهب أنه إذا شك، وكما قلنا أنه مطلق التردد سواء ظن أو غلب على ظنه، فإنه حينها يجب أن يبني على اليقين، يجب أن يبني على اليقين. وحينها ننظر إلى يقينه، واليقين هي الحالة التي لا يشك ولا يتردد فيها. فإذا تيقن أنه كان على طهارة ثم اعتراه شك هل أحدث أو لا، فاليقين الذي لا يشك فيه أنه كان على طهارة لأنه تردد في الحدث، والعكس بالعكس. قال وحرم، الآن بدأ يتكلم على ما يحرم على المحدث، فقال وحرم على محدث مس مصحف الذي عليه حدث أصغر يحرم عليه ثلاثة أمور: أولها مس المصحف، والمس المعتبر هو ما كان بلا حائل ويكون باليد وغيرها كالصدر مثلا، فيقول أيضا أنه يمنع منه المحدث. ويدخل فيه المصحف وجلده غلافه، نعم جلده غلاف حواشيه نقصد، وما فيه من حواش لم يكتب فيها لأنها تابعة لورقة المصحف، فهذه لا يجوز للمحدث أن يمسها لأنه كله يصدق عليه أنه مصحف. طيب، ويكون محرما على الكبير ويمنع منه الصغير لأن الأمر متعلق بحرمة المصحف، وسواء كان المصحف كاملا أو أوراق منه. أما إذا كان لا يسمى مصحفا ككتاب تفسير فإنه يجوز أن يمسه من غير طهارة لأن الحكم للغالب. إذن مس المصحف لا يجوز للمحدث لما ورد في حديث عمرو بن حزم أنه قال صلى الله عليه وسلم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. قال وصلاة، كذلك أيضا يمنع من الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي لما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا بد أن يصلي. والصلاة هنا على المذهب وعلى قول الأكثر يدخل فيها حتى سجود التلاوة وسجود الشكر، من باب أولى يدخل فيها صلاة الجنازة، كما أن جميع الصلوات داخلة في ذلك. فالمذهب يرون أن الصلاة يدخل فيها كل هذه الأشياء حتى سجود الشكر وسجود التلاوة، يعتبرونها صلاة فلا بد أن يتوضأ لها. الثالث قال وطواف، فالطواف لا يجوز أن يطوفه إلا إذا كان على طهارة، لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وفي لفظ إلا أنكم تتكلمون فيه، وسواء كان الطواف فرضا أو نفلا فإنه لا يجوز له أن يطوف إلا على طهارة. طيب، قال وعلى جنب ونحوه، الآن تكلم على من عليه جنابة، ماذا يمنع منه من عليه الغسل، أو ماذا يمنع منه؟ قال ذلك، يعني هذه الأشياء الثلاثة، يمنع من مس المصحف ومن الصلاة ومن الطواف. ومع ذلك أيضا قال وقراءة آية قرآن، قراءة آية قرآن أيضا يمنع منها من عليه حدث أكبر. وهنا قال قراءة آية قرآن، وفهم من ذلك أنه إذا كان أقل من آية يجوز، فقد قالوا يجوز قراءة بعض آية، قالوا ولو كرر ما لم يكن في تكراره يتحايل على قراءة آية، لكن ما دامت بعض آية فيجوز، إنما يمنع مما إذا كان آية فأكثر. أيضا قالوا، طبعا الدليل على ذلك ما ذكرناه في حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ولم يكن يحجزه عن شيء ليس الجنابة، أي إلا الجنابة، كان يقرئنا القرآن ولم يكن يمنعه إلا الجنابة. وهنا يقولون لو أنه قال ما يوافق القرآن ولم يقصد به القراءة جاز ذلك. نعم، لو أنه قال ما يوافق القرآن ولم يقصد به القراءة القراءة فإنه يجوز ذلك. مثل ماذا؟ نعم، مثل لو قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هو قصد الدعاء أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم قصد التسمية لا يقصد الآية. الأذكار إذا قرأ آية الكرسي وهي آية تامة، الآن صارت آية تامة، فليس له، يعني بيقرأ آية الكرسي ويعدها من ضمن الأذكار، لا، هم يقولون لو قرأ لو قال شيئا ولم يقصد به التلاوة، لم يقصد به التلاوة، قصد به الدعاء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قصد بها الدعاء وهي آية. طيب، نعم، ربنا هب لنا من أزواجنا وهكذا، لكن لو قصد القراءة وكانت آية فلا. طيب، قال ولبث في مسجد بغير وضوء، هذا الخامس مما يمنع منه من عليه الغسل وهو اللبث في المسجد، فلا يجوز أن يبقى في المسجد إذا كان على غير جنابه إلا إذا توضأ، فإذا توضأ جاز له أن يقعد في المسجد ولو كان على غير طهارة وكان على جنابه، لأن الوضوء يخفف الجنابة، وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا كانوا مجنبين توضأ بعضهم وبقوا في المسجد. ودليل هذا قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهنا قالوا إذا كان قد اتخذ المسجد لعبور طريق لا للبث فيه فيجوز، ولو كان على جنابة ولو كان بلا وضوء أيضا، لأنه عده للاستطراق. طيب، نعم،